أن المؤمنين هم المقبلون على الله تعالى، وهم المحترفون لدين الله، وهم المحترفون بالله، والمصدقون برسوله. فمعناه شنو؟ يعني هذا الإنسان الذي يعتقد بالله ويعتقد بالنبي، يعني حضر نفسه لقبول أوامر الله، لقبول أوامر النبي. أما هذا الكافر الذي أصلا ما اعترف بالله ولا اعترف بالرسول، هذا تصدر لأمر تقول له إيش تسوي إيش لا تسوي، شنو معناه؟ صحيح أنه علماء يقولون الصلاة والصوم والزكاة إلى آخره، كل هذا مو خاص بالمؤمنين فقط، مطلوبين ومسؤولين حتى كل البشر. لكن الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب للمؤمنين لأنهم مقبلون على الله ومصدقون برسول الله ويقبلون أوامر الله تعالى. أما هذا المنهزم عن الله، هذا ما اعترف بالله ولا اعترف بالرسول، فليس من المعقول أن تصدر إليه أوامر بالنسبة للأحكام. نعم، دعوة عامة إلى التقوى، دعوة عامة إلى الخوف من الله، دعوة عامة إلى الاحتضار بالحق لا بد منه. أما بالنسبة إلى الأحكام، الأحكام خاصة بالمؤمنين. هذا أول سبب. السبب الثاني هو أن العمل صلاة صوم حج زكاة إلى آخره، العمل لا يقبل إلا بالإيمان. أي عمل من الأعمال لا يقبل إلا بالإيمان. يعني لو فرضنا واحد قام بعمل ما، هذا العمل طيب، هذا العمل زين، وإن كان هناك كلام عند العلماء أنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إن شاء الله لعلنا نتحدث عن الفكرة هذه على الأساس. بس جزاء أخروي عند الله دخول الجنة ورضوان من الله ما فيه، لأنه الإنسان لما يقول تعالى يقول مثلا أصلي قربة لله، لأن هذا الكافر أول أمر صلاة منه، لكن لو فرضنا أن استفرد أموال أو قام بعمل مالي اعتبره يشبه العمل العبادي، يشبه العمل العبادي، فهذا إيش من يسوي؟ إذا كان يسوي إلا كن عند اعتقاد لله وهو ما عند اعتقاد لله، فأين يسوي؟ يعني احنا الان عندنا احنا الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول الحج حجان، حج لله وحج للناس، فمن حج لله كان اجره على الله الجنه، ومن حج للناس كان اجره على الله. هذا مؤمن مسلم يعتقد بالله، ومع هذا لانه حج رياء او سمعه أو قربة إلى الله عمله مقبول، المرة الثانية كافر قبل عمله. فإذا العمل من غير إيمان وإخلاص لا يقبل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعتبر شرك، شرك الخفير، يعتبر الرياء شرك خفير. فكيف هذا الكافر الأفضل ما اعتقد بالله تعالى؟ فلا بد شرط العمل، شرط قبول العمل لا بد من لماذا؟ شرط الأساسي الإيمان. هذا القرآن، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. عمل من غير إيمان لا خير فيه، إيمان من غير عمل هم ضعيف يكون، يعني مثل الجذر بلا ثمر. ولذا تراجع القرآن الكريم حوالي 64 مكان، أنا شفت حوالي 64 مكان الله تعالى يذكر الإيمان مع العمل، يذكر العمل مع الإيمان. وأظهر فيه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا بد من العمل، من يعمل صالح وهو مؤمن لازم يكون مؤمن. القرآن الكريم في مكانين يذكر عمل الكفار إذا ما قعدهم إيمان، النتيجة عملهم شرك، يعني شيء لا نفع فيه لا فائدة فيه، لا نفع فيه ولا فائدة. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. يوم عاصف ورماد، رماد حاجة لها راسه خفيفة كلها، زين يقبل الماء من الصحراء، زين شويه قبل هيك يقول هذا العمل ما بيستقل باقي وزن ما الى قيمه لان ما في قيمه ما يعتمد على قيمه في مكان اخر الله تعالى يبدلهم بان يقول بالكثرات البقيعه يحسبهم ظمآن ماء حتى اذا جاءهم لم يجدوا شيئا لان هذا مسوي له في عمل ومثلا بناء على ان نسوي له في العمل لكنه باعتباره لا يعتمد على الايمان مثل واحد اللي من بعيد يشوف هو خصوص عطشانه واشعه الشمس تضرب على ارض مثلا وصير تنقله التفاعل بالضياء والاشعه فيشوف المكان وصاحب الحادث يعمل لا يرى الا قضاها هذا العطشان شوف كل شيء قدامه شوف انت من تشوف الهلال فالخمسين هلال يشوف دوره مدوره قدامه لانه التقاط كل شيء خيال يخلق لك بعد الغروب على كل حال تراب دقيقه لما يجي اليه حتى اذا جاء لم يجد شيء فاذا لابد لعمل من ايمان حتى يقبل العقل ويكون له وزن احنا نستفيد شيء يعني المعروف عند الجنوب عند الإماميين المعروف أنه إذا واحد لا يؤمن بأهل البيت ولا يحب أهل البيت وما عند ولادة أهل البيت لا يوفى العمل كيف؟ على الأساس شوف الأساس القرآني والفكرة فكرة قرآنية الفكرة فكرة إسلامية عظيمة مو هالقرآن قاعد يأكد على أنه لا بد من الإيمان مع العمل الصالح والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهذا موجود في كل كتب المسلمين يا علي حبك إيمان يا علي حبك إيمان لا يحبك إلا مؤمن فإذا كان حب علي الإيمان وطبعا طبعا لحب علي حب اهل البيت عليهم السلام كما في الروايات الكثيره والشرط الثاني قبول العمل بماذا بالايمان اذا الانسان الذي يصلي ويصوم ويقوم باي عمل اسلامي واي عمل خير اذا لم يكن هذا العمل مقرونا بحب علي واهل بيته لا يقبل العمل وهذا الذي الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يعرفنا عليه عندما يقول لو أن عبدا عبد الله تعالى بين الركن والمقام وهو أفضل الأماكن في الأرض بين الركن ومقام إبراهيم والمقام الصغير هذا بين الركن والمقام لو عبد الله تعالى ألف عام لرب هذا الله تعالى مد في عبوده ألف سنة رجل طاهر مطهر مؤمن لا ظالم لا يضر قبر لا يحصل لا فأبدا نظيف طيب طاهر من أجل ومصلي على طول شو تقول أنت فيه؟ أي واحد يقول هذا نظيف هذا نتيجة وعيك وجيه يقول ثم جاء ببطننا أهل أكبر الله على من خيرك من أجل هبوا محترم من مدخول الباب يقول تفضل يسدون الباب عليه بالنار لا وانتو طرى يوقع له أكبر الله على من خيرك هذا مفهوم الكلام مفهوم الحديث هذا زين من جاء بالحسنة دليل آخر من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فخبت وجوههم في النار الإمام الذي يقول الحسنة ولايتنا والسيئة غضبنا ورحم الله القائل طبعا الأبيات بعض ينتبه إلى حاجة نصر الدين الطوسي الفيلسوف المشيعي المعروف وبعض ينتبهها إلى الإمام أحمد الناصر العبادي على كل حال لو أن عبدا أتى الصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وعاش ما عاد آلافا مؤلفة خلوا من الذنب محصوما من الزلل وقام ما قام قواما بلا كسل وقام ما قام قواما بلا ما الذي ما كان ذلك يوم الحج نافعه الا بحب امير المؤمنين علي. فاذا احسبوها احتباطا نقول شيئا، وانما اسس علميه عندنا، اسس قرانيه عندنا، احاديث شريفه مذكوره في كل كتب علماء الاسلام نستند اليها. وحيث الانسان يتعب نفسه في العباده وفي الخير وفي فاكهه، الشرط الاساسي ما موجود، الشرط الاصلي ما موجود. وانت لو ترجع الى كتب الفقه، كتب الكبيره الفقه المستنبط العروه الوسطى وما شابه ذلك، شوف يأكدون لما يذكرون النية، النية هي قربة إلى الله، يذكرون قبول العمل مشروط بولاية محمد وآل محمد. هذا المحور الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. إيه الله تعالى وجه المطار للمؤمنين؟ أولا المؤمنون مقبلون على الله تعالى ويقبلون من الله عز وجل ما يقوله وما يأمره به وما ينهاهم عنه. وثانيا لأن العمل لا يقبل إلا بالإيمان، شرط قبول العمل في الدرجة الأولى الإيمان. المحور الثاني قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم. كل علماء الإسلام يقولون الذين من قبلنا عن أهل الكتب السماوية، وإن كانت بعض الأمم الأخرى حتى بعض الأمم المشركة والكافرة لها أنواع من الصوم، ما عندنا شغل احنا الدولة، الدولة ما تتضمى عليهم حتى تقول يعتبرون بأوامر الله. لكن الحديث في الآية الكريمة كما كتب على الذين من قبلكم، بعض علماء التشبيه وهي يحاولون يصحبون أنفسهم بالنسبة إلى التشبيه أمام ما الذي يحدث. فالذي كتب على الذين من قبلي، شلون والله اليهود والنصارى شهر رمضان كانوا مسؤولين عن قومه، ثم شهر ثامن، ثم من الفجر الى الليل، ثم ما نذهب الاشجار الى ان تمسك عنها سبعه او عشره او بعد حسب اختلاف الفقهاء. لا القضيه ما تحتاج الى المعنى هذا، لانه لما تشبيه يقولون شبه زيد كالاسد، ماكو ضرورة أن زين كالأسد عند زين وعند مدرسون وعند مقارنون. فالجانب من الجوانب إذا كانت تاتي بعد في الشجاعة مثلا زين، فهذه كتاب التشبيه يعني فالجانب من الجوانب، يعني مثل ما الله تعالى أمر الأمم الأخرى بالصوم أمر المسلمين بالصوم، مثل قصة الصلاة وأوصال الصلاة والزكاة ما دمت حيا، فماكو ضرورة على أنه خمس أوقات وإلا ركعتين صلاة الصبح وصلاة الظهر أربعة، لا ماكو هذه ضرورة، وإنما مثل ما عندنا صلاة وما معنى الصلاة، مسؤولين عن الصلاة وما كانوا مسؤولين الصلاة. زين أما أنه جزئيات سبعة ماكو ضرورة أن حتى الجزئيات نفس الترتيب اللي موجود عندنا. زين هذا مثل المحور الثاني كما كتب على الذين من قبلكم، بس شنو الفلسفة منها؟ لو فرضنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، راح يصير بس الله تعالى يدري على أن الصوم فريضة، الصوم فريضة شاقة، يعني مو فريضة سهلة مو بسيطة، والشيء الشاق إذا انفرد الإنسان فيه يصير صعب عليه، لكنه إذا شارك غيره أو شاركه غيره شوي يدخل الموضوع، يقول المصيبة إذا عمت طابت. هذا لو مصيبة، مرة تشوف روحك وحدة تتبع المصيبة الفلانية، مرة تشوف لها جمهور وياه، شوي أخف تصير. فتقول لك إحنا على كل حال المصيبة هو الآن. لا نملك للناس من دليل، هذا هو ما جرى جرى. فهنا نقول لك مو بس أنتم، وإنما الدول الأخرى أيضا مكتوب عليها. والأمر الشاق والصعب إذا عم الموضوع فيه يكون طيبا أو يدخل تحت هذا المحور الثاني. المحور الثالث قوله تعالى لعلكم تتقون. لعلكم تتقون شنو الرابط، شنو العلاقة بين الصيام وبين الكفار. تبني الدين بالنسبة إلى العلاقة بين الصيام وبين الصلاة، احنا قبل كل شيء لازم نتعرف على التقوى. شنو المراد من التقوى؟ شنو درجات التقوى؟ حتى بعدين نوصل بالنتيجة إلى معرفة العلاقة والرابطة بين الصوم وبين التقوى. التقوى يعني الخوف من الله، نقول يقولون الوقاية خير من العلاج. يعني التقوى والتقية والتقى هذه كلها يعني واحد يخاف من يتحفظ ولا يتقي من يتحفظ يتحذر. حذر من ماذا؟ المؤمن يتحذر ويتحفظ من ماذا؟ يتحفظ من الوقوع في معصية الله. إذا معصية الله تتحقق في شيء، معصية الله تتحقق في شيء، ترك الواجب فعل الحرام. إذا واحد ترك الواجب عاقب، وإذا واحد فعل الحرام عاقب. فإذا جلب مرضاة الله وطلب مرضاة الله تعالى يصير أن هذا الإنسان المتقي يخشى من غضب الله، يخشى من وقوع المعصية، فيكون موضعا لسخط الله تعالى. فهو يتقي هذا الشيء ويحذر هذا الشيء ويحتاط ويتقوى. إذا يأتمر بأوامر الله تعالى. التقوى هذه يعني أداء الواجبات، ترك أداء الواجبات، ترك المحرمات. هذه أول درجة من التقوى. العلماء يقولون ثلاث درجات للتقوى. لاحظوا الدرجة الأولى، درجة الأولى أن الإنسان يؤدي الواجبات، صلاة، صوم، حج، بر الوالدين، زين، وهكذا. أول شيء أداء الواجبات، ثم ترك المحرمات. يعني إحنا الأحكام خمسة كما تعلمون: واجبات، محرمات، مستحبات أو مندوبات تكون، مكروهات، ومباح. المباح يضرب قدم الشارع، يضرب الكباب اليوم، يضرب المدرسة الجاف، ما يضرب قدم الشارع الدور دائما، شيء طبيعي ما يضرب. والمستحب طبعا ما فعله أحسن من تركه، يعني إذا فعلته أحسن دوام أحسن شيء، سواء بالأمور العبادية أو بالأمور الاجتماعية أو ما شابه ذلك كلها. والمندوبات الأشياء اللي فيها لابد وضرر اجتماعي وضرر صحي وضرر عبادي وشيء، لكن كثير ضرر، هو الشكل الذي إلزام يعني ترك الإنسان، إذا ترك أفضل. والواجب طبعا ما يجب أن يعمله، والحرام ما يجب أن يتركه. زين، أول درجة من درجات التقوى، أول درجة من درجات التقوى أن الإنسان يؤدي الواجبات. الواجبات مو بس يلا الواجبات بس صلاة وصوم مثل ما نقول بروح الدين وحج، لا، واجبات بر الوالدين مثلا من الواجبات، إعطاء نفقة العائلة، حسن الأخلاق مع العائلة مع الناس، إلى هذه كلها واجبات. هذه واجبات اجتماعية، صلة الأرحام، إلى آخره. فيؤدي الواجبات بعد، ويبتعد عن المحرمات، يترك المحرمات، حقوق الوالدين مثلا، قطع صلة الأرحام، إيذاء الجار، إيذاء الناس، إلى آخره، بالإضافة إلى شرب الخمر والزنا وكذا إلى آخره، ظلم وجور وباطل وكذب ودجل ومكر وخيانة وحسد وغيبة إلى آخره. هذه الأشياء المحرمة سواء اللي فيها جانب عبادي أو فيها جانب أخلاقي، على كل حال فيؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمات. هذا يقال له رجل أو إنسان متقي. فهذا أول خطوة وأول درجة من درجات الإيمان. هذه أضعف درجة، يعني المفروض بالإنسان المؤمن أن يؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمات. زين، يعني الآن الإنسان المواطن، لما زين مواطن، فمعناه شنو؟ معناه أن يطبق القانون وحاول أن لا يخالف القانون اللي موجود. اذا صار برائد عقلك على القانون وما صار انسان مهم، ما صار انسان الذي يطبق القانون. فقانون الاسلام قانون الدين محشك، لانه اصلا قانون الاسلام مثل قانون الطب بالطبع، الباقي يقول له افعل هذا واترك هذا، استحمي جربالك لا تاكل الطبشي لا تاكل شيء الفلاني البطل الزبالك طعم الهواء البارد فلا اخره. ومن جهه ثانيه يقول له مثلا لازم تاخذ مثلا قص الفلاني حبايه الفلانيه الكبسول الفلاني ما ادري تضرب الابره الفلانيه وهكذا، فكذا لازم تستعملهم حتى يوصل الى النتيجه فعل وثاق افعال وظروف في المنزل. هذه اول درجه من درجات التقوى. ثاني درجه شنو من درجات التقوى؟ ان الانسان مده من الزمن يبقى يتعلم يتعود على من؟ على ترك المحرمات وفعل الواجبات، يصير الموضوع طبيعي للجنة تغليها مو شيء سهل، بالحكي سهل لكن بالتطبيق مو شيء سهل. أن يؤدي صلاة بحسب الشروط الصحيحة ويؤدي صوره وكذا، ثم يجي مرحلة ثانية مرحلة أن يؤدي الواجبات وهي أعلى درجة، ويؤدي المستحبات. طبعا مستحبات كثيرة لكن المستحبات اللي يقدر عليها، مستحبات اللي يقدر عليها ويترك المحرمات والمكروهات حسب القدرة مالته، كل مكروه جائز لكن مع هذا الاعتبار انه مكروه شرعا فيعوقه، هذا مرحلة أعلى. فيبقى الإنسان مدة من الزمن يحاول على أن يؤدي الواجبات والمستحبات ويؤدي ويبتدي عن المكروهات والمحرمات. هذا قد مدة يبقى على هذه الطريقة ثم يجي إلى درجة أعلى. درجة ثالثة الأعلى هي درجة الأولياء، درجة المقربين. كلش هالدرجة شنو؟ أن الإنسان يفعل الواجبات ويفعل المندوبات ويترك المحرمات ويترك المكروهات، ويجي بالنسبة إلى المباحات يقلل. مباح يجوز لا يأكل، يجوز لا يلبس، يجوز لا كذا، لكن هو في حد ذاته يقول من حاب حول الحمار يوجد اجر عجيب. الراجل راجل يجي ربما تغلق رجله فينزل يوقع يقول لك انا ابتعد عنه. فاحتياطا بعض المباحات يقلص منه. ثم امير المؤمنين سلام الله عليه يقول انما هي نفسي اروضها بالتقوى. انما هي نفسي اروضها بالتقوى، معنى الامام المتقين يعني مباحات ما حتى المباحات يعني قليل منه مباحات. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنيا بالطمرين، طمر الثوب القلم ثوب العجيب، طمرين ثوبين قلمين، ومن طعمه بقرصين، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وحفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم فبرا ولا حزت من ارضها شبرا ولا اعددت لبالي ثوبي طمرا الى اخر الزمن، ولو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ونتائج هذا القلب ولباب هذا القلب، ولكن هيهات ان يغلبني هواي ويقودني جشعي الى تخير الاطعمه، ولعل بالحجاز او اليمام من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشر، او ابي سلطان وحولي بطون غاثه واكباد حرى، او اكون كما قال القائل وحسبك داء ان تبيت ببطنه وحولك اكباد تحن الى الطيب. ما خلقت لاجملني عبد الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها وشغلها تقضمه. لمن كان همه بطن بمثل ما يخرج منها كما في المثل المعروف. اذا الامام سلام الله عليه يعني يطيل الدستور، هو الامام هو القدوة، علمنا. طبعا انكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعينوني بورع وجاه وعفة وسداد، قضية مسألة. فكان هو الامام سلام الله عليه يبتعد عن بعض مشتهيات نفسه للوصول الى درجات عاليه صلوات الله وسلامه عليه. فالله تعالى يريد يعلمنا يا اخوان، يريد يعلمنا على الفرق. شوف انت بالنسبه الى الصوم، الدرجه الاولى معلوم انه المحرمات ممكن يمسكها منه، ان يصير هو صائم يشرب الخمره مثلا ما له ضرر، فاذا المحرمات يبتعد عنه، هذا ممكن. الواجبات يؤديها، يجي بالنسبه الى بعض المستحبات يؤدي المكروهات يبتعد عنه، يجي بالنسبه الى الاشياء المباحه. يعني انت شوف في موضوع مثلا ما عدا الكذب على الله وعلى الرسول وعلى الائمه، هذا في غير فعل الصوم الحرام، هذا ما في كلام، لان افتراء على الله تعالى، لان هذا الانسان الذي يفتري على الله يفتري على النبي، يعني يذكر حكم ويذكر عقيده ويذكر قضيه ما عند الله في هذا السلطه، هذا حرام. هذا العمل هذا يستوجب لاخبار الصوم، يعني من المفطرات ما عدا هذا اللي خارج الصوم، بقية الأشياء مباحة، أشياء مباحة. ما كان يقول في ساعة الصوم زنا حرام، لا بد من هذا من حرمته، هذا مفروغ عنه، أشياء محرمة، لكن إجا إلا للمباحة، مال نظيف طيب طاهر، لا في شبهة غصب ولا في شبهة نجاسة ولا في شبهات أخرى. هذا مع هذا الانسحاب كان وقدامك المال ممنوع في غير ساعات الصوم مضمون. كذلك بالنسبه الى الزوجين، عقد شرعي بيناتهم، واحد حلال على الاخر، لكن ساعات الصوم واحد محرم. بالنسبه الى الطعام، طيب طعام طيب نظيف طيب، لا غصب لا تذهبي لا كذا، بس ممنوع الانسان ان يتناول منه، مع العلم انه في الاصل مباح، ولذلك في غير ساعات الصوم يقدر ياكل. زين، وهكذا يريد يعلمنا الاسلام علينا، يعلمنا الاسلام على انه بعض الاشياء المباحه نتركها حتى بدلنا نتاقلم، لانه هواي اشياء تحتاج الى تمرين يا اخوان، تمرين السباحه تحتاج الى تمرين، السياحه تحتاج الى تمرين، السفاره تحتاج الى تمرين، هذه كلها تحتاج الى تمرين. الانسان هم بالنسبه الى هالاعمال يحتاج الى تمرين، نظريه ثانيه، وانما عملا لازم يدخل معركه. فعليه يتعلمنا الاسلام احنا اللي نشوف المال الصافي والبارد قدامنا وهم ثانيين ما نلتمس، نشوف الطعام الطيب والنجوى عمل الثمن، وهكذا فيتعلم بدلنا على شويه الغرائز نذبح جماعه. غريزة الأكل وغريزة الشرب وغريزة الجنس وغرائز متعددة أخرى وهوايات النفس الأمارة بالسوء هذه تأثر على الإنسان، تأخذ بدماء الأمر. ثمن، اسمع لي زين، أمير المؤمنين وإمام المتقين يقول ثمن عقل أسير تحت هوى الأمير، عقل جبار لكنه ما يستمر في الهواء، أديرة يا أبروي أديرة يوديه بالنار ويجيبه. بينما أفرأيت من اتبع من اتخذ إلهه هواه، هوى النفس، أي هوى النفس رواية من جملتها الجسم، من جملتها الأموال، من جملتها الحكم، من جملتها هاي المذالق اللي موجودة، مذالق اللي ينزلق الإنسان فيها عادة، هو النفس ميسر، ميسر شوف بطل في الجسم، لكنه ميسر يوقف قدام هواء النفس، نفسه اذا انتهت فيه بالسوداء لازم يحقق رغبات النفس. هذا شويه اراده الانسان تتطور، اراده تصير عند الانسان، واذا صارت اراده الانسان قويه يعني العقل هو الحاكم، ما يامر الله تعالى به هو الحاكم، هو المسيطر على وضع الانسان. لأنه يا أخي الإنسان في مثلق، الإنسان في محب الرياء، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف السبيل وكلهم أعداء، كيف الصوم جرا، شلون يقدر الإنسان يلزم نفسه يتماسك على نفسه لأداء الواجبات وترك المحرمات، شلون يخلق عند ملكة التقوى، ثم ملكة التقوى ملكة التقوى كانت إنسان متواتبيا طبيعيا يصير بحيث ما يرغب للحرب، ما يرغب للحرب ويرغب لأداء الواجبات طبيعيا، هو يتحمل عناء، لا ما هو تكلف عناء، أما طبيعي يتعلم. هذا الإنسان اللي يتخلق بالأخلاق الفاضلة، هذا اللي يتعلم على الصدق بتقول له اسمه، هذا اللي ما بيتعلم إلا الدين إذا تقول له كلمه لأنه ما بتعلم. ولا تنسى أنه العادة طبيعة ثانية يعود الإنسان نفسه على المحسن. الخير والشر عادة، عودوا أنفسكم على الخير. إذا تعود الإنسان على الخير معناه شيء طبيعي، بعد لا يتكلف يؤدي، بل الملل يقولون حالة لأنه الإنسان يكرر الشيء بعدين يصير عنده ملل قوة الذي يصدر العمل منه من دون عناء ومن دون تكلف. إذا الإسلام يقوى إرادتنا يا إخوان، إرادة الإنسان تتقوى بماذا؟ بالصوم. بالصوم، وطبعا الصوم هو في فوائد كثيرة إن شاء الله، فعلنا نتحدث عن تزكية النفس، تهذيب النفس، الحكمة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للعباد بواسطة الصوم، هي نفس التقوى. إذا حصل الإنسان على التقوى قد حصل على درجة عالية من الصوم. هل الذي هذا المحور الثالث كما قال تعالى لعلكم لعلكم تتقون، ليش لعلكم؟ ما كان جازما تتقون، لأنه مو كل الناس يعتبرون فلمون، مو كل الناس يطبقونها. لأن واحدة إذا صدق واحد يصوم صوم نصوح صوم صحيح معناه بالنير صدق والناس شهر طبق. لاحظ حتى بالنسبة إلى الناحية الصحية، يشوف الناحية الصحية اللي حصل عليها الإنسان صوم متصحح فعلها مر عليهم الساعات الطوال النهار مثلا زين بعد النفس، لكن مثل إذا صار مش حتى الفائدة الصحية بالنهار يطيرها بيه، لأنه يغلق يجري من الفجر من النصف الغروب إلى الفجر كنت على كل حاجة ما تواني شغل ما تواني شيء. إذا كل الفائدة اللي حصلتها بالنهار راحت عن نفسه، فهذه كل واشرب ولا تضرب، وين كنت تلتفت إلها؟ كنت تلتفت إلها بالليل، يعني تطبق الكل. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولا تكونن يوم طول ليوم كثر. الإنسان من قام بإنصات وسكوت، جد روايات أكو عندنا أنه إذا واحد صائم كتمه شر يقول له إني صائم سلام عليه، أبو لا خطبه الجاهل قال السلام كله. المؤمن والجر، المؤمن والجر صائم، فهو في العسل بمجرد أن حكى لك لا يبقى عشرة تجاوب ضربت ضربت ضربة خمسة، هذا ما له صورة يولا جنابه صائم لا حد يحكي يعني. بس تبقيته الدورة ها؟ قال له تذكرون هو ذات العراقي ولا ايه تراب الحصوة، الحصوة تعرفون منطقة الحصوة بين بغداد والحلية، قال له تراب الحصوة تدبر منه بس تبقيته الدورة. هذا يا ابا شنو اخلاق صدق قربان ابا يخفاك لازم جهنم دور يا ابا شنو صائم صح؟ ثم ماذا؟ طيب يكتب شوي ما تكلم ما تكلم كيف تطلب الدنيا؟ الله يرحم الشيخ المطهري، الشيخ المطهري يذكر قضية في بعض كتبه إشارة إلى هالموضوع، يقول واحد موظف استفد في شهر رمضان أول يوم، طبعا هو يعني يدخل عن موظف ثاني وياه، قال صاحبنا أحب أقول لك شيء عليه بطل، قال له أنا من أصول ما لكم أخلاق تتبدل، أرجوك أنت لا تشوف على ذلك لا تحرك بيه، أحيانا ترى كلش أغلق أشيل حاجة يمضي فضوي وبرضه، فأنا أخاف من الساعة أقول لك أنت لك يقول شاء هذا من الدافع كلمة هجع لي باكر العفو ما قال له أمره وإنما قال له أشد من أحكي لي شاف هذا إذا فتح له المجال كوني أهل يشبح من الدائم ومنه قال له قال له أرد الكيك ليلين قال له همتين اللي قلت لي سائل أنا أتعس منه يوم بعض الأخوة أنا أنجز منه يقول أنا أنجز منه الله يرحم الشيخ مرتضى الشيخ مرتضى الياسين او اي الشيخ مرتضى الياسين اخو شيخ مرتضى الياسين يجي ليه واحد قبل ايده اكو بعض العلماء سيد المرعي يقول كذا جرينا ما يقبل هذا من على رسله قال له مولاي ليش ما تقبل قليلا قبل ايده انا احنا الانجز منك نقبل ايده وجيرد الأنجز منك يعني الأقل منك علم أنجز يعني أقل مو نجزون قال لك إذا قال الله خير نجزوا أنجز بارك الله على كل حال فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية يقول جبت أشوف أنت إذا هالشكل أنا أتعس مني أنا أحيانا أغضي وصايم وشي أشيل المقبرة ضربة بي قال يا من صدق شيء قال إذا لم نقدم أنا أحيانا بس أخوي واحد تبدأ نفسه وإلا إذا صار هنانا أخلاقنا تتبدل هذا هو الإسلام الصوم يعني يقول له يقول له يقول له تقدر واحد يقول له أنا صائم سلام عليك صائم ما أقدر ما أجاوب يا أبي خليفة شهر ليس من واحد إنسان ما أحد أبغى يستغيث يا ولد قال يصبر تحكينا من الحكايات أحب يستغيث اليوم زين ف لا نزل جماعة نزل يا بحد نحكي على أحد والله أرسلوك أنا صايم خلي نبدأ بالواحد خلي يعني على كل حال مثل ما نزل عند الأكل الضيق خلي نزل عند هذا يا خد جرد فالشهر فالسل تبريد وهذا فيما بيننا جميعا فيما بيننا جميعا يا أخي لا تقول والله أنا أتفحي منا أقول لك النغيب تفحي منا هذا قاعد يكتب في صحيفة أعمال السيئات لأنه إذا أنت ما تفتح له المجال من تستمع له ما يحكي هو في الحالة وما يحكي الحالة فإذا شفت سابق خضر سامعا طاغية ويحكي الصغير فإنت كل أرجوك لا تطير مثل إنسان أنت حتى أنا أرد أحصلها لك يطيرا من عندنا خليه زين وإلا تصير كم من صاحب ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ صدر الكهف يقول له بعض الموظفين يجلون يعد براسهم قد ما يجور يجور يجور آخر صار حط شيء كل في الواحد فهو فشان حتى نرد موسم الثواب موسم الخير العمل يقبل والعمل في آلاف الأفراد تباعة لسه بنطلع الإنسان صدر الكهف موسم موسم حاج موسم تجاري أكو بعض اللي يشتغل وخلص خلص الموسم ما عندي شيء يا أنت دخيلة لكل إنسان دخيلة شهر رمضان في الأقل إذا بعد شهر رمضان شوي شوي كل مدين شوي شوي خلي عطل من عدل لكن خلي عدل قصير هو أنه تطلع صبر الجد في شهر رمضان على كل حال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الله ربكم أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه فإن الشقي من كرمه القرآن الله في هذا الشهر بعد يقول واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطش خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جملة الأعمال قال أشوف مجموعة أعمال في عمل واحد يعني نفس الصوم مع الطعام مسؤول عن الصوم عن الأكل والشرب لكن بنفس الوقت يقدر يثبت ويا هذا العمل في آخر يذكر عطش القيامة يعني حتى الصوم بتدبر والله أنا مسؤول صوم أصوم أسأل أكل ولا أكل وعلى مضض والله جوعان والله تدامن فبينما لا يتخذ منها وسيلة وسيلة للخير الله شو بدنا نشوف الأحاديث اللي والد اللي كان من الإمام الصادق ابن رسول الله لماذا فرض الله تعالى مسؤول قال لي يحتوي من الغني والفقير لأن الغني لا يجد مكتبه فأراد الله تعالى أن يمسه مثل الجوع حتى يرحم الضعيف ويحنو على الفقير لأنه هذا الحالة هو بها الإنسان يستفيد منه والله أنا جوعان عجيب سبحان الله. أقل أبو فلاج من موسى أقل أبو كل شيء جاء هذا الفقير اللي ير أيام ليالي ما عند أكل يطوي جوعا وما عند شيء يأكل هو وأطفاله شلون حالته؟ فشوية أريحيته تتهيئ حتى يفهم الضعيف أخوه. يولا بعد من جملة الأشياء يوم يوم عظيم يوم العطش الأكبر يوم العطش الأكبر أنا بلاقنا نعتومي فتسع ساعات عشر ساعات بعد ساعة حسب اختلاف الأماكن والآبار والماء كان موجود يطوي وبعدين أشربنا أرتوي ما عندنا زين شلون يوم القيامة يوم العطش الأكبر يتمو ذاك اليوم اللي ناس كلها عطشانة فشوية يرعوي شوية يفشح قلبه شوية يرق ضميره شوية يتوجه إلى الآخرة يطلب من الله تعالى أن يعينه على نفسه بما يعين الصالحين على أنفسه. واذكروا بجوعكم وعطشكم في جوع يوم القيامة المعطشة. فإذا الحمد لله أقعدنا بالإضافة إلى هذا الثواب ثواب آخر وهو ماذا؟ لأن هذا الحديث الذي شوفت كان قبل قضية الحسين بس بعد قضية أبي عبد الله الحسين روايات عندنا عن الأئمة سلام الله عليهم فحثنا هذه الروايات والأحاديث على ذكر الحسين إذا أردنا أن نشرب الماء أو إذا عطشنا أو إذا شربنا الماء. يعني مرة تشوف واحد يعطش يتذكر عطاء الله لعن الله أعداءه لعن الله بني أمين شلون العطش يموت؟ شلون الإنسان يقدر يتكلم في طوال النهار من شدة العطش؟ شلون أطفال الحسين؟ شلون الحسين؟ شلون أهل البيت؟ شلون عيال الحسين؟ ولهذا تأكيد أشوف الإنسان لما يشرب الماء يشرب الماء أن يذكر الحسين. بعد يقول الحمد لله رب العالمين كل شيء اللي يعمله طبعا يذكر الله ويحمد الله تعالى. زين سلام الله على الحسن والحسين ولعنة الله على قتل النفيس لأن هذا هم جملة تستوجب الثواب العظيم. فلاش ثواب فلاش ما في التعب هو الشيء اللي يقول بس تذكر فكرة شيعتي مهما جلستم ينسبون الأبيات للحسين عليه السلام فذكر شيعة أبا عبد الله شيعتي مهما جلستم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بغريب قلبك كربلة مشتاق إلى زيارة الحسين شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بغريب أو شهيد فاذكروني يا غريب كربلاء فأنا الطب الذي من غير جرم قتلوني وفي جرد الخير بعد القتل عمدا سحقوني. كان الأئمة عليهم السلام يذكرون الحسين في كل مناسبة وخصوصا عند شرب الماء خصوصا الإمام سيدنا العابدين اللي هو ساعد الفاجعة والمشهد المؤلم بعينيه كان إذا قدم له طعام أو شراب يقول آكل وابن رسول الله قتل جائحا أشرب وابن رسول الله قتل عطشانا أشرب لبيت الماء يا إحاج شلون واحد إذا وقع بطره على جامع الفرات أنه يقابل جامع الفرات يا فيشط الفرات الشاع الحذر يشط الفرات الشاع الحذر يموت الزبط وامين كنتر إذا لو واحد يموت الصحراء ماكو مالي تقول يا أنت ماكو مالي يا أنت الضب المالي الضب المراد يموت عشان وفاتي مرد على عشاق الفرات ولم أقول له والله يحزنه مني على من تدري لا جريت لوالده وأدركت يوما بعض عالية في المسجد أما نشفت أكباد آل محمد لبيب ومن ذلت بعلم ولا نهي من الحق أن تدوي غضونك تنبلا أسا وحياء من شفاه الموت الضبري وزيان يا ناس درب المجرى عمي يا ناس درب المجرى عمي يا ناس كان خيا مصري أنا بيدي بيدي لكي بالماء يحسي يا أنا ما أبعي يا حبيب ام عزيز فضل والنور خسر الجيل ترى قراءه تلي الجليه وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقذة ينقلبون والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العزم الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبني. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذا الشهر الفضيل ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا كشفته ولا عدوا إلا أهلكته ولا مرضا إلا شفيته ولا كريما إلا عافيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة التي فيها رزقا ولنا فيها الظلام يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر وتلاوة كتابك وقيام لياليه بفضلك ومنك وجودك يا كريم. خذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى عنا على أنفسنا بما تعين الصالحين على أنفسهم. فرج عنا وعن جميع إخواننا العراقيين وسائر المؤمنين والمسلمين خصوصا الفلسطينيين المظلومين والمعذبين في الأرض جميعا. عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصارهم وأعوان إخواني المؤمنون لهذا المجلس الشريف. تقبل عملهم بخير قبولك. ارحم اللهم أمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين وأموات المؤمنين والمؤسسين والمقيمين وسائر المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.